نهیبو اوان با دیگره دیگر نو اغرولان بازکا که تجد کن لسر محض شفقت الهی و ایتر نسبت با وجایتو که حسیان توجه سرمتن هول نوان که تکلیف و لسخت که هاو سریانو نسبت با حسیان اسی تلاس کن با اصلاح نفس نسبت با دیگران انسانو که ممکنه قصوری تلاس کن النظر أولا خواهي متعال صفتي كيف بشون صفتي الرحمة الشفقتات ربما عبارتا مالك يوم الدين بأم حاليك كصاحب تصرف للروز الجزاء فقط خواهي متعالى أولا فقط حق أمر نهيه أولا تأيين أرجس عمل إنسان ولأكا تخرى وتأيينك که هر کسی مطابق رفتاری که در خود مستحق استفاده شده یا بخشش یا لعقوبت یا لفاداش خیر هر کامی جان لصفات الهی او که مربوط به توجیه این بو آین بو سلمی اسمان فقط امو بیانکا که روز آخرت هم اختیار خواه متعالی این تر هیچ چیتی بیان نکا که خواه متعال لآخرتا تسرفتارتا چونکه وقت ارزم کن لأول و سوره فاتحه هر مجموعه که لسورته لکلی مجموعه او مفاهیم ترده تفکر فلسفه اسلامیه و لأول تآخر قرآن مطرحه هر امکا لیر بیان اکابو انسانیک که آمادگی هست به پذیرشی فلسفه عالی به دنیا و آخرت که خواهی متعال صاحب تصرف لروز جزا هیچ کسی تر حق دخالتی نیا حق امری نهیسی نیا اما کافیه بو اما ویلا بیوتو بو او وقت و وقت خرمانه زیرت رفتار کار زیر زحمت بکیشی که شرمنده سرف کنده نیه پس لجهت کوا مالکی یوم الدین مقدارت به دارباسی تنبیه جهاتیا بو خلق نوا مغرور بن با صفة الرحمة الهی و ایتر مبالات نکن با وزایفیان اما یکی دیون خط افتاری که هست تا ایتشه بسر بعض لعقاید خلقا که هر بر لإسلام بوا و متأسفان بوا و إسلام مسألة عقائدي بحساوي تفسيرك بوا تبو تفكري بحساوي منزهك بوا هشتا بعض لورا متأسد عقائده ويبدو بيه هاتي السنة بعض لجماعات المسلمان بدون مكتبول غير إسلامي وكذيك الرائج بوا أو بحث مفصل مثلا یکی لا نفتوله که اولین گاه لسوزیان مسلمانی ری جو ایدنیون انسه که انتجاری انحس لروز قیامتا فلانا کسیت مثلا در رسیان تا کومیسیان پیسکا یا حتی گاه اولین بصورت تقریبا قطعی وک اما اتنان قطعی جان بیتا مدن لقیامتا دخالت تصرفی جان هست عهد تول اوصن انسانی لول کسیت را عهد وسيك لقيامتا بيتو مثلا ناس ما بحثت لقيامتا تو فراموش ناكم قبل تأكيد ولا من المولد لأنك ما دم خوان بصاحب تصرف أجانم ولا أقل حق تصرف بو كسية القائلين لقيامتا أو من لنا وما جمع مالك يوم الدين بطور مجمل كلي أما نبسك بطالكاتوا جائبة تفصيل أما طالبا لآية والتراب نولا لقرآن أفرها سؤالا ولا سورة تفصيليك فاتحة فقط سورة تأثير إنسان المسلمان هل لم أولا وكوحي إلهي كبير محمد صلى الله عليه وسلم بطور مجمل متوجه ميئك دستائي جسلية لآخرتها فقط حساب بخواس وخوة متعالج مطابق رفتاري كدار خوي إجلي الإنسان رفتارك أجر وادي إنسان لغي أصولي صحيحة بهوا وهو وصول بخيالات ماهي بخوتي حسي حساب أمبكاك كي كذية تامس حق فاداتك أنا متداول بو لنا افكار ترى او عقائد ترى كواي ان تصور كبير لآخرتا باداس وليهت بو اشخاص بطور خاص يا اشخاص بصلاة يعني بطور خاص لا قرآن مفصل بحث يتا مثلا يهود وايان او نصارى وايان او بعض الانسان يلتر وايان او مستجد قيامة والبت ايسي توائزين او اننا بخيالات بآمال آوات والبات ويهيسي فوتنا او آمال آوات بكالناي انسان الشيطة في نصر واقعتك او آوات كسايت مثلا من ببوني امو وكدوسيك رابطه اسم ليسوانا كساهت او بتواني لقيامتا كسايت بوكا كما بركي هات ام آوات بدي بيري اما اوكا يقينو اسيتا كيو لسر كريو كرداري رفتار سما كرداري رفتارم خاص بي او تتجاهي كقايم مطمئن خاص من اما كفلانا كسبغيت الدائما آوات المحسة دليل سيك أم آوات بديدة وبعنا هروها كان مالك يوم الدين لطور مجمل أيدين فقد تصرفها لإختيار خوانه تعالى لما لا يتحال ما نيرا تفصل القرآن كتواء أمور بطور النفس بيانا كريل لإختيار خواه تهيج كسيت الحق دخالة جية أما مالك يوم الدين ليروا أم آية مترحوه إياك نعبد وإياك نستعين لا أول يبرن مبدون أم آية فقط ترجو تفكر وليك كإنسان هسي مستدب خواهي خوي بو دنيا بو آخرات وغيث خوي متابقة أو ترجو تفكر تصيحك إنسان موضي أوسكا انسان وظيفه واقعي خوي لبرابر خواهد خواهد اقراس بكاي بوانسا طريق رابط خوي لور خواهد خواهد لد طرفه ان توظيفه جهست نسبت بخواه و تون استنداد كوال خواهد متعال لبرابر وظيفه كواك حسي اياك نعبدو يعني فقط بندگی به تو بجه معبدی لرشع عبادته عبادت یعنی بندگی مفهوم بندگی شد یعنی اطاعت مطلق اطاعت دقیقی به چون اشرا انسان با ایمان خطاب بخواه خوی ایجه انجر اطاعتنا فقط به تو هست دو نکته لیره مطرحه یکی انکه هس اطاعت بيكي نترا بغير خواه متعال ناكريه بيوم امكا كم انسان با ايمان لحالك فلسفه اسلامي بشتي مبيو لسر آقاهي دارك استقلال خوضا جيبكا بمكا بيكي نترا وبطور مطلق اطاعت فرمان خواه متعال بكا انا بنك تستحق بلاد مدري كريه لفظ عبادت بجولك عزم كت او مفهومة اجاني إياك زميلك لحاج الدستورية ولحاج بلاغته ووقت أبو زيرا أخي تدرس علىها معنى حصل أجاني يعني بغيرته بهيك كثير أم إطاعت مني بريك مني الليرة بتفكير بيزن كفلسفة إسلام كم بيان أم يكيدوه كإنسان مفهوم الحق مني حق إطاعة بيتشون شراء قائل به بو خوی لبرابر کسی کوا یا انتظاری به کسی کر به چونی چرا اطاعتی کن چون که لآوه و لبرونا اشارات به ام مقصرت شاد اولا حق فرمان مطلقی به فقط خواه متعالا هیچ انسانی تر حتا باوکو دائز مربی والامانة او حق دانونیه لغر او دلیل که ساده ایتو اما هیچ انسانی مزن اشتباه حتى پیغمبر ول عليه الصلاة والسلام لغير تبلغ ديننا فقط كاشتباه ناكن چون که مهم بسار اوانا تبلغ دين وقت لتبلغ دين اشتباه كم اتر اصل كارته ام من تفيره اصل وزيفة ام من تفيره لغير اعماك اصل وزيفة وانا لباقي مسائل مظنة اشتباه هم ممكن اشتباه كم جا وقت انسان مظنة اشتباه دي چون ايه كسيت لا كسيت تروى اطاعت بسن اسرائی انتظار ده گرسی به دیگران بسن اسرائی اطاعتی کن یا چون یه کسی حاضر به ان احساس الخواه به وجوده ده که نسبت به فلان مافوق نسبت به فلان مربی هر کسی بسن اسرائی اطاعت کن او قویتون حتی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام مرزم اصباح ما ممكن تلك الفكر صحيح إسلامي لنا وخلق على ما هو موجب تعجب المعدن به ولذي تعجب له مكان نصل آية القرآن والروايتين المتعدد قس شاهد بو أمك حتى تغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم كحامل كامل كل ديانته ممكن لأمور عادية جندية اشتباه ينكبه والرئيسي كخد حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمي كبير المسلمان وال أين أمدوه كبتور مطلق لخد خلش دستور قبول مثلا واي تعليم كبير المسلمان وال كهار وقت المطلب الكيشان يتوى مسلمان وال سؤال ينكبوه كآواء مسرمان إلهي يا رأي خطا بن عبارته وحيا يا رأي اگر فرمان الهی بیه بله نفهمت صلی اللہ علیه وسلم نیمیت مسلمانی تر حق ایسال نظری لبرا بیوانیه ولی اگر رأی خوی بیه جادان اسلیم بسیم که بسی بحثی در رسی که بزان آیا او نظر خاصه یا نظری تر و وقت وایش بیه فرمت صلی اللہ علیه وسلم لرأی خوی لای دایب بر رأییت مصریات النسل کل صحابه اما رئیس ثابت اسلامه لنظر خلقات تلك حقيقة برخلاف أول كهف جلوي بوا رميك لخيالات هاتي الرمي واقعية إسلامي كرساوا ممكن أما غير عديد لنظر يعناك شون أسليك مثل لأصحاب تغمر صلى الله عليه وسلم تغمر فرمان بيا بسير بيا كارس بيجي إذا نظرت كقبولي مثلا ولي لرمي واقعية لتاريخ واقعية إسلامة تلك فلسفيت واقعا إنساني فلسفيت مبين لسرشعوري آداهي أبينين أما تشهاتي جد أجايد اسمية تغمر صلى الله عليه وسلم نظرت بيا موضع صحاب مخالفات يعني كذية وقبول كذية يا مجرتين قبول كذية تميدع متوجه بيهم فشيمان بيهم اشتباه هو مجرتي فهم صلى الله عليه وسلم بيسا تلك مجرتي لأصل وظيفتها موضع كمربوط بيضا تبلغ هداية المعدن بأمور دين بل كانت لأمور عادية بيها ولا أمور عادية هل شيء إنسان مجرني اشتباهها ولذلك پیغمبر ولی ای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که دین آبادی را بر عظمت و فلسفه استدلال اجرانی به خلق ام حق یعنی که مردم به سن چرا اطاعت کن و تو تکلیف دیگران معلومه چه کسی حقی هست انتظار نویده که هر دستوری که دا مردم قبولی کن یا که انسان اسی اون جلیل و خوار و پس ده که ام حق دو کسی تر قاید ده که هر کسی او دستوری که بیا فورا اطاعت کن أما يجب جنب لقضية كبات العبو أي جنب ديومتي أعيبو كون إنساني كبالفلسفة إسلامي فريرس بيا عن فلسفة ترد لإستدلال تعقبة حاضر بيبو كون إسراء إطاعات خوان مبعالك اتفاقا برس برعكس أما كظاهر قضية إنسانية كبيتون إسراء إطاعات خوانك دل يعني فرخت لبان تعقل استدلال ودانيان برس بالعكس اما خد اطاعة بسن الشراء لخواه متعال يعني من تهال تعقل استدلال برسة انسان با ايمان انسان مسلمان برك اما يكربيك فكر انسانيات كافيلية بو اما كربيك رهبر بيشواي انسانيات أن يتبح ستولانية كخلاصة أيتين ما بشر قدرة الرأي واستدلال هس لستلك كهالة بسرسية جرح تعديلك ترتيبك تصرفك وأوك متناسبة لأيزون الجنادية معنوية بدسي به ولكن بشر قدرة خلقية لعدم وبيجيبها ودركار بشرية لذن بجي مادية اما که حال دسترس بسرا دستی خلق شده ولیکن بسکری تخلیق تصرف لمانا اکا اصطی بایا مناسب دو زندگی لباس لخورات لوسائل آسائل لوسائل سمعتی ها بجوری دوار درمان امانا تیریدی تبدیلی انکا بایا که بسکرول مختلفی تعوید اصطوا لازم دو خوی ولیکن هیچ کام لامانا بسن نفانی خلق دا لمن أتريدك كن بخيط الشاطع إسفاق النجوى المختلفة بحث مكيدوى أي شجاع الزفن يتمو أفكار جددينية منحرف ومستانة لنوضع ذي إنساني لك هم كداهي تتريدك أي نمو بالخص كن بمكواء جانم جد فلسفي جد تجل بيسو وكما كا لتنروز لمو برا إشاريكم كد مكا إذن مثلا مرجع إلكترونيكي كمي لإنسان قيدري من المنترا بيت دومت بان وسيلة آخرين إشخاء المتعال تحكير كم يديزن مرجع إلكترونيكي دورترا أو يحدي جوام أسكر كأوي جهر آخر دي جهر إنسانا أو جهر عظمة آخر دي إلهي أجيني يك نكتير كإيسا لازم أسكم أمسكا دو بس أسكر جالب من الرجمة مولي لمجل ولادي لنا مشكلات دي بس أنتي أنا بوك دين بس يفرق للدراسة فرلا إعجاب فرلا غرور نجل أولي رجمان أولي سيان دانس من دان يك سلي لجنب آخري دان أما يك بس أنتي دواي أيامك بخوايا برلو بود بخاف كبير ميا هر آوا بس يفرق لك متفاوت دين ك دانس من دان يك قرباغه را خلق کردند یک آفریدند بو یک جانبه سلول زنده که خلق کردند با قرباغه قرباغه که اوانیزم خلقن که چند که بیا درست کار یک با جا مسیحی با کشیان که بیا درست کار مامری جان که بیا نطفه قرباغ جان هاور بیا او شرایط کلازم لأول و تا آخر که او گلا او نطفه پرورش بیه تا بیت او موجود زنده فراهم یم که دو بیه پرورش بیه بیه تا او بست قرواق کار قرواق که امسا البته زحمتی هست یا نیه مویه ولی نفره کار ماسی نجیجه کسی یک بیری دقیق تیری بکن تو اخر ماسی نجیجه کسی جیگه تکی یاکا گرا هلکا اخر نمایی هلکش نوعی گرا اخر نمایی یک دوی به سرایت مناسبه که به فراهم کن تا ایت جیجه أنا البته به زحمت فرتره چون که انا فاره تجیتر کلی او آسان بیه سوالی کار نطف قرواخ بر ورش کردم کاری که زفر زحمت مشقتی اول جاره کلی آوه به هم صورت کاره که ان هر انا بوه شتی عجیب و غریب نوه ولی جا مسئله سلی لجنده حتی ان که دو که ان سلی لجنده لپروتئین ولی مثلا بوجوده که امپروتین یا لبه چه با وجوده چه انصر یا لبتیا به ساختمانی بکر چوه و مثلا چند هزار لفلان انصر چند هزار لفلان انصر یا چند هزار لفلان انصر پیتر بکسه که یک تا پروتین یا که تا اجازتشی بهنده یک سلیل جنده به وجود بیره انا انخصای امیانه که دیا یا به طور دقیق حالدیانه لو اناسره او اجزایانه یا که دیسته بملات أسيدو لآن النوى تركيبين في دواء دو تأم تركيبه سازدار بي وطاء أو حدا يا حياة فراهم أريد يا وقتي أسرع وتكفيك حياة خد بخد بوجودك أني في دبارة خلقية أني في دبارة بمرحلات دقيق تري جريك تري پر زحمت تر هل أين وطاء أو كارا يا فراهم كريابو أو نطفة فقط نطفة اللبراب موجود بي امان حاول دیانا سرایت که لازم تا او مصطب وجود بی در رسیان که او ادزایان خصیصیت او اناسریان بی تکیب دقیق خصیصیت که واقعا تکیب دقیق فر مساقت و فر زحمتا تا یک سلیل جبه بی وجود هاتوا مثلا یک جب لسلیل جنده کفرتی اینکا لجه که دین دانشمن به ریاضی حسابی که دو که به چل هزار اجزا لپنج انصر که اکسی که یک به ملاتول اسید امین آمین و که ترکیب ام پروتئین دو حتى يكون بجاين كم احتمالي هس كيوتي لو احتمالي ولا فقط يتوفرتين بخوا حساوتين لديني وابزان دبو بطوان مجان بصوصة سياسي صوصة سيدة جورة كأولا كفر إجافة كده بابزان أريد السرقني عديد أين احتمال حسب أمك أم أجزاي أنا أفتر بانجدانا كبروتين جيلي درسلي دي خيطي يكتا بيتا أو جزء ألغتا أمر زحمة فروسياواني كسنك أجر غير أم صورة واحدة صورة ولي كبدي هركامي تي أو تستيكير بل دليلة تناسات بائيس زحمة السيان كشا ولكن كتكان هر موجود بوا أجزاته هر موجود بيه دانسين بكان خيان سيوكو جليان كدسو أمريكا خلق مياه وخلاصة خلق فقط كارخوا المتعالى بو عالم مادة أم موادك هالا اختيار مانا لكريزين دوي بري داخليا بو عالم معناتا بو معنياتا زندجي انساها زندجي مادين زندجي معنية كأي دقيق تنزلي سرين مهمتا كأني في احتياجي هكذا يضحك كيلاني فقد اجمع لين اجمي كاحتيار ما نزده تفسيرك عندو جنب زندجي معنوي جبارة قد يتخلاق يتني انسان لا تواني اصول لازم خلقك خلاقيت خاص خواهي متعالى خواهي متعالى اصول خلقك هر وضع زندجي مادية وزندجي معنوية وانسان اشي فكرتاته لو اصول اوك مسائل لازمة اوك احكام لازمة بو زندجي معنوية استخراجك انا استدلالك فقط بو امك انسان بائمان اذانك كار هذا اختيار خواه بتأمين احتياجات الزندجي مادي والزندجي معنوية انسان انت الاستدلال والتلمازم سنك الان اعلان ينتك وقت توازو هل بتنهاء الاستدلال انسان بائمان اداهان اذاني او كخواه المتعال اينو ريبو بو خيرو بو مصلحتك للزندجي ماديك يا اذاني او هوا ام اناسر مختلفة ام اجزاء مختلفة لها السياحة بيشتي بو نفع او وهل جز ماجي خواه او مقركية ربي ابكاتو اصل مقركية هوا مقركية اناسر مقركية بانقياد مطلقة واوك خلقي كجبوي اي فزيريتي جسكات فعاليتك لامر ديني شاهر بوجودك بسر عاقل واقاه اجاني اوان واجزاي تشكيل بهم بمجموع دين بو اوس او اجزاوة لكري جنين وجودي هات وبستي بتأمين احتياجات الجندية معنوية اما لبر او اجاني جرى كمية مترحية جرى كمية منتهاء دي عقلية دي الشعورية وقت اخوال مدعاج في بوات اختياري بوات استفادة لك اما فكا انسان با ايمان اجاهان اما قائل بو خوي كخوايا اياك نعبدي او واتو بيجي من قبول يكم بندجي بيشون اشراتكم لنا آقاهانا نلدر وقف ولا استدلال لا عبول اين استدلال وحاضر فقط لخوي متعال بيشون اشراء من قبولك وإيتر لحيك تسيطر قبول مكا جاء إيتر دمانينا انتوازي بخواتا استيرم تالبنا نيك تسيطر إياك نستعين بسيطين